العامة. اسمع اسمع حوار الرضيع مخاطبا عمه العباس. ايه العامة يجور والنتذايب له احساس يقيل المعذرة يا عمي عباس حياتك عفيتها عن نهار من شفت عمري من اللو عذب غابت الأنفاس العامة يجور والنتذايب له إحساس يقيل المعذرة يا عمي عباس حياتك عفيتها عن نهار من شفت عمري من اللو عذب غابت له انفاس ما فكرت بحياتك ولا زهرت شبابك شليت روحك على كفك شليتها تبادل بيها بالماي رديت يا أرقى سقاي يا عمي وقفتك ما في مثيلها ما فكرت بحياتك ولا زهرت شبابك شليت روحك على كفك شليتها يتبادل بيها بالماي رديت يا أرقى سقاي يا عمي وقفتك ما في مثيلها يا عمي وقفتك ما في مثيلها سما فيك الوفاء ومو بس هالصفة مقامك أعرفه يا أبو الشيمة على فقدك ظهر لأبو اليم انكسر عرفت إش قد إلك في الزمن قيمة على فقدك ظهر لأبو اليم انكسر عرفت إش قد إلك في الزمن قيمة مدامع ما هي بس لوحدها في محرم على ذبح الولي وصحبانه الهام مواقف شكثر كانت تمر بهالفيافي بعد لازم نقدرها ونحسها ينحس باللي تألم نكر ذاته وتقدم لجيل يفدي الولي من فجعة البين الحلم عمره تناسى وخطي على أساسه جميل بكل حلم من يحولي حسين وهمسه من الوقع على الغبر بوجع يناشد صاحبه محلها الموت وطفل بس من رحال بقاين عالكفال يوين في كربلاء من جرح صوته يوين في كربلاء من جرح لما انطحت واشتد ألم قلبك طاحت خيم بعدك يا بالفضل فقدك ضيع شملنا انت الجنيت مو بس ولي وكافل هم للحرم ساحل تروي صدر ذابل وتواسي حزنه كل شي من بعدك يا عم ارفع عنه تبدل ركنا والينا بغيابك نشوفه تزلزل حالة من فقدك في عيني إلينا تمثل حتى ما ذكر موت خافي هالولي صوت انت كنت لين اسمع تتنفسها روحه صعب يوصف مصابك بيده من يدق بابك يلقى لوعه غيابك يا بلسم جروحه عندك خبر عندك خبر عندك خبر جاسم بلا زفة محزون لطفا ياهي ألف وصفة من روحتك حتى القهر حتى القهر ناشد ألم بيه شنه لي قاسية ضيم وضم علينا لو غيبتك اسمك انت ما هو السابع وبس تمثل والله من اول ليالي محرم تسجل اصلا انت طفله وحده اذا حد تامل اصلا انت طفله وحده اذا حد تامل من خفت لك طلال حاله الولي حال للخيم عمد شالت واشتد بنا عاشو يعني ضاعت الخدمه وتغوي يعني ضاعت الخدمة تتقدر سبت قدر وانت غافي ما تقدر تنهض لنا وتثور حل الأسى حل يا من ترجل وعن مهر حول يم النهار طايب لك النوم لو تعجز تقوم الكل يا مظلوم قلبه انكسر طايب لك النوم لو تعجز تقوم الكل يا مظلوم قلبه انكسر يا الوعدات من طحت يم النهر شلي ذكرته حالي وصحيت لو أمل تسعد خيم بس ما دركته يا الوعدات من طحت يم النهر شلي ذكرته حالي وصحيت لو أمل تسعد خيم بس ما دركته امسح دموعك ادرب طفوفك جت بشفوفك اجل الخدار انا ردت ماي اروي بهضمك وانت يا سقاي جت بعمار امسح دموعك ادرب طفوفك جت بشفوفك اجل الخدار انا ردت ماي اروي بهضمك وانت يا سقاي جت بعمار لك اعتذار بس اذا صوني خفى ما وصل البين لان النحار السهم حز وانا غافي على حسين لك اعتذار اعتذار بس اذا صوني خفى ما وصل البين لان النحار السهم حز وانا غافي على حسين غافي على حسين في كربلاء دروس تسمو بها النفوس في كربلاء دروس تسمو توبة توبة أضحت سعادة وثبات وثبات وشهادة صوتك ويلك فوق مأجور توبة أضحت سعادة وثبات في كربلاء دروس تسمو بها النفوس في كربلاء دروس تسمو بها النفوس توبة أضحت سعادة وثبات وشهادة